هذا شخص يقول دخلنا المسجد بعد انتهاء الصلاة فأذن أحد الإخوة. نعم هذه السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام عندما فاتت الصلاة أذن، عندما فاتت الصلاة الفجر وبعد طلوع الشمس أمر بلال أن يؤذن وأن يقيم. وكذلك في البخاري أن أنس أيضا أمر أحد فتيانه بأن يؤذن، فيما أظن اللي في البخاري أمر أن يؤذن أو أن يقيم الشك من عندي، لكن أظن أمر أن يؤذن، فمشروع لكل جماعة أن يؤذن.